نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله هنبدأ النهاردة في سورة جديدة، سورة البروج، متابعين في تفسيرنا ووقفتنا الإيمانية مع جزء عام في سورة البروج. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبرئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، لقاءنا إن شاء الله في هذه السورة الجميلة اللي فيها وجه من أوجه تثبيت المؤمنين وزيادة الإيمان في قلوبهم، وبيان منهجية أهل الإيمان وكيف أنهم هم أهل الصبر على المعتقد. الآية الأولى اللي معانا في السورة: يقسم الله عز وجل. اتكلمنا قبل كده على القسم الإلهي، وأن الله عز وجل يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، وأن إقسامه لهذه الأشياء المختلفة هو دلالة على أهميتها وعلى يعني تحويل أبصارنا وقلوبنا للتفكر فيها. وقلنا في المقابل أنه لا يجوز للإنسان المسلم أن يقسم إلا بالله وحده، سواء بأي من أسماء الله عز وجل أو أي من صفات الله عز وجل. أما الله عز وجل فيقسم بما شاء سبحانه وتعالى، لأنه بيقسم بمخلوقاته، وفيها زي ما قلنا إيه يعني دعوة للتأمل فيها. في هذه الآية يقسم الله عز وجل بالسماء، والحقيقة الإقسام بالسماء موجود في أكثر من موطن فيه لفت نظر للسماء، يعني في القرآن الحقيقة كتير بيلفت النظر للنظر للسماء، ويتكلم عن أوجه مختلفة في التأمل والتدبر في السماء، مرة في السماء في علوها، في أنها متصلة ما فيش فيها فروج ولا شقوق، مرة في النجوم المديرة فيها والمضيئة فيها، مرة في السحب اللي موجودة فيها، وهكذا. يعني بيلفت النظر القرآن إلى النظر إلى السماء بعين التأمل والتدبر. النهاردة في إقسام بحاجة معينة في السماء أو وصف معين في السماء، يبقى بيلفت نظرنا إلى منحى آخر أو صفة أخرى من صفات السماء. طبعا إحنا قلنا قبل كده إن السماء هو كل ما على الإنسان، كل ما عليك فهو لك سماء، ولذلك السماء هي العلو. طبعا تصرف ابتداء إلى السماء المباشرة اللي قدامنا اللي هي اللبن اللي احنا شايفينها بعيننا المجردة دي، وإن كانت هي في الحقيقة لا هي لبني ولا هي طبقة كده، لا هي عبارة عن غلاف جوي منعكس عليه الأشعة الشمسية بطريقة معينة فبتبدو لنا زرقة وهكذا يعني. لكن احنا بالنسبة لنا هي دي السماء ودي أول نظرنا إلى السماء، لكن في وراء منه بقى الفضاء المفتوح الواسع الشائق اللي الإنسان ده بالنسبة له كله سماءه، لأنه طول ما انت خرجت من الغلاف الجوي منطلق في الفضاء تتفرج على القمر، تتفرج على الكواكب، تتفرج على الشمس، كل ده يعتبر سماء للإنسان ينظر فيها. فالله عز وجل يقول هنا والسماء ذات البروج، هنا اختص ذكر صفة معينة من صفات السماء وكونها ذات البروج. ذات البروج يعني صاحبة البروج التي فيها البروج، والبروج جمع برج، وده سبب تسمية الصورة بصورة البروج لأنه ذكر فيه بروج السماء، جمع برج. والبرج زي ما احنا عارفينه في الدنيا هو الحاجة العالية الشائقة، يعني مثلا يقولك برج مش عارفة ايه، البرج بيزا الماء، البرج مش عارفة. حتى الناس لما بدأت تبني عمارات وتعلي قوي بتسميها أبراج، يقولك ساكن في برج كذا، برج خليفة، برج مش عارف ايه، كل ما يعلى قوي يتسمى برج. فالبرج هو عبارة عن الأشياء الشاهقة شديدة الارتفاع، ده الأصل ليها من حيث اللغة. ولذلك كانت مثلا القلاع أيام زمان أو الحصون أو المدن المحصنة لما بيصوروها يعملوا أبراج كده على بعض أجزاء من الصور تبقى أعلى، بحيث أنهم يتمكنوا من رؤية الأعداء وهم جايين من مسافات بعيدة. يبقى كلمة البروج هي الأشياء المرتفعة التي تمكن الإنسان من الاطلاع والرؤية والإبصار وما شاء. الحقيقة تأويلها بقى في القرآن في الموطن ده في خلاف واسع جدا بين العلماء. قالوا السماء ذات البروج أي ذات المنازل المرتفعة والأماكن الشاهقة العالية. البروج دي هل هي عبارة عن مناطق محددة في السماء، يعني حتة معينة في السماء بس احنا مش عارفينها لأننا مش شايفينها، ولا هي عبارة عن توصيفي يعني وصف لوظيفة معينة تتحقق لمثلا كواكب أو نجوم معينة؟ لأن بعض العلماء نظروا إلى وظيفة البرج وهي الشموخ والعلو والاطلاع، فقالوا يبقى السماء فيها شموخ وعلو واطلاع واسعة إذا نزلت فيها كواكب أو إذا نزلت فيها شموس. فاللفظة نفسها فيها كلام كتير جدا للعلماء. في علماء قالوا البروج دي هي المنازل، مش احنا بنقول البروج هو المنزل العالي، قالوا يبقى هي المنازل العالية التي تنزل فيها الكواكب. والحقيقة اختصوا القمر والشمس بالذكر، واحنا طبعا في العلوم الحديثة ما بنعتبرش الشمس كوكب، بنعتبرها نجم، وبنعتبرش القمر نجم، بنعتبره كوكب في التصنيف الحديث يعني. لكن عند الأقدمين اللي يعرفوه بالنسبة للأفلاك يعني أكتر حاجة متصلة بينا ومتأثرين بيها كأرض هي الشمس والقمر. ده ما يعنيش إن هما ما كانوش يعرفوا كواكب أخرى، لا، يعرفوا نجوم أخرى مضيئة في السماء، الثريا وغيرها، يعرفوا وكان عندهم علم التنجيم موجود ودراسة النجوم ومنازلها ومواقعها موجودة. ففي علماء قالوا إنه البروج دي هي منازل الكواكب والنجوم في السماء، منازل يعني الحتة، المنزل يعني الشيء اللي الإنسان بينزل فيه. فهم بيقولوا كده المكان اللي بينزل فيه القمر، لأنه القمر كل ليلة له منزل مختلف عن الليلة اللي قبلها، والشمس كل يوم لها منزل مختلف عن المنزل اللي قبله. لأن تعرفين دلوقتي احنا بالعلم الحديث بدأنا نعرف ان في دوران، والدوران بيسبب تغير الموقع وكده، لكن هم كانوا زمان بيقولوها من جهة ان هي الشمس بتنزل في منزل معين وبتفضل تغيره، والقمر كذلك بقطع النظر بقى عن الدوران من عدم، لان ما كانش عندهم علم بهذا الامر. المهم ان هم يعلمون ان الكواكب لها منازل بتنزل فيها، فاغلب المفسرين القدماء بيحملوها على هذا المعنى الخاص اللي هو المنازل التي تنزل فيها الكواكب في السماء، ويبقى وصفها بالبروج كونها في السماء عاليه شاهقه الارتفاع بالنسبه لنا. فلما ينزل كوكب مثلا القمر النهارده في منزل يبقى ده برج، وبكره في منزل تاني يبقى برج تاني، وبعده منزل تالت يبقى برج تالت، يبقى برج برج وبرج وبرج، دي منازل للقمر، والشمس شرحه والكواكب الاخرى شرحه وهكذا. فده كلام للعلماء قالوا، وبعضهم بقى عدها مش عارفه 12 برج بناء على ان كل بيعتبروا ان الشمس لها 12 برج، برج كل شهر. بعضهم قالوا القمر، لا القمر 24 برج، لا 30 برج، لا 12 برج، يعني حاجات اعداد كثيره اجتهاديه بناء على دراستهم لمواقع النجوم. وحتى موجود معنا في مواطن اخرى من القران الكلام عن مواقع النجوم، فبعضهم اعتبروا ان البروج دي هي الاماكن العاليه المرتفعه التي تنزل فيها النجوم، اشبه ما تكون بمواقع النجوم اللي احنا مذكوره في بعض المواطن الاخرى من القران. هذا واجب، وهو واجب مقبول جدا، وذكروا كثير من المفسرين، وما يتعارضش مع انه ممكن يكون الامر اعم من هذا، يعني ممكن يكون الامر اعم من هذا، ممكن يكون الكلام انه السماء فيها اشياء مرتفعه وعاليه وشاهقه، و يعني يتمكن من خلالها مثلا الرؤيه والمتابعه والاطلاع، ممكن، لانه قضيه السماء بالنسبه لنا بالرغم من انها شهاده الا انه كثير من علومها بالنسبه لنا غيب، يعني ودي حقيقه سبحان الله من الغيب العجيب اللي هو الغيب الحاضر، زي ما احنا بنقول احيانا الغيب يكون ماضي او مستقبل او حاضر، يعني الغيب الحاضر بيبقى تحدي شويه، لانه اشكاليه انه غيب مصدرها هي ضيق احاطه الانسان، لأنه هو حاضر بس هو عشان حطه محدودة فما بيقدرش يحيط بكل الحاضر، فبيغيب عنه شيء ويشهد أشياء، فيبقى الجزء الحاضر الحالي اللي يغيب عنه مازال غيب برضه. فكثير من الأمور العلمية والاكتشافات والأشياء اللي هي فيها غموض حالي هي بالنسبة لنا غيب حاليا، ممكن عندما تتجلى يجليها العلم أو يبينها تتحول إلى علوم يقينية. فأنا عايز أقول أنه مسألة البروج فيها سعة لفظية، أيوة، ويسعنا أن احنا نسيبها على سعتها اللفظية، لأنه السعة اللفظية بتعمل شمولية لما هو موجود الآن من العلوم وما موجود سابق من العلوم وما يأتي كمان بقى بعد كده من العلوم، سبحان الله. يعني دي بتبقى من أهم الأوجه اللي بيشتغل فيها العلماء بتوع الإعجازات العلمية، اللي هو سعة اللفظ اللغوي الذي يمكن أن يحتمل من خلاله كل النظريات العلمية الصحيحة ولا يتعارض معها. يبقى والسماء ذات البروج، يقسم الله عز وجل بهذه السماء التي هي لها بروج عالية شاهقة مرتفعة، سواء كانت تنزل فيها الكواكب أو تنزل فيها النجوم أو لها وصف الله أعلم به، المهم أن يعبر عن خلق عظيم من خلق الله عز وجل الذي استحق أن ننظر إليه ونتأمله ونتعلمه. ودي دعوة من ضمن الدعوات التي تبين كيف أن الإسلام يدعم العلوم كلها، لأن بعض الناس بتتصور أنه مادام أنا طالبة علم إسلام يبقى أنا بطلب علم علم شرعي بس، لا، كل العلوم التي يعني فيها زيادة للإيمان، زيادة للخشية، تدفع الإنسان لفهم يعني كون هذا الكون وما فيه من عجائب صنع الخالق سبحانه وتعالى، تعد من العلوم التي يحث عليها الشرع. والسماء ذات البروج، المقسم به هو السماء ذات البروج، والواو حرف القسم، المقسم عليه لسه قدام بقى، لأنه هم كذا قسم وراء بعض على مقسم عليه واحد، يبقى يقسم الله عز وجل في الآية الأولى بالسماء ذات البروج، في الآية الثانية واليوم الموعود. واليوم الموعود، الحقيقة كلمة اليوم الموعود يعني اليوم الذي فيه وعد، عليه وعد، فيه لما نكون متفقين على حاجة وبيننا وفي وعد، أقول لك إيه ده حاجة وعد وموعود يعني اتفقنا عليه. فالحقيقة ما فيش فيها نظر اجتهادي، لأن فيها بعض النصوص الثابتة أنه المقصود باليوم الموعود أي الذي وعده الله عز وجل لعباده، وهو يوم القيامة الذي هو موعود بجميع الخلائق الذي يعودون إليه ويؤوبون إليه فيحاسبون ويجازون كل على حسب حاله. فهذا يعني وعدت به الخلائق كلها أن الله عز وجل يردهم إليه يوم القيامة، يقفون بين يديه يوم القيامة يسألون بين يديه. وهذا اليوم الموعود لا يستثنى من شهوده أحد من البشر، يعني الوعد ده عام يشمل جميع البشر مؤمنهم وكافرهم، يعني حتى المكذب بيوم القيامة سيحشر في يوم القيامة، بارهم وفاجرهم، الصالح والطالح كله في هذا اليوم الموعود. طبعا الإقسام باليوم الموعود إقسام بأمر عظيم جدا، ده الغاية التي لأجلها يعني وجد البشر، لأجل أنهم يعودون في اليوم الآخر بين يدي الله عز وجل يحاسبون ويجازون. كده يؤكد على أهمية هذه الأقسام المذكورة في الآية، القسم الأول بالسماء المشهودة، القسم الثاني باليوم الموعود الذي يعني وعد الله عز وجل به العباد وكلهم ينتظروا وعده سبحانه وتعالى. وشاهد ومشهود، الحقيقة وشاهد ومشهود برضو سعة اللفظ موجودة، يعني اللفظ واسع من جهة الشاهد كل ما يشهد، والمشهود كل ما يشهد، شاهد فاعل مشهود مفعول، فكل ما يشهد هو شاهد وكل ما يشهد هو مشهود. لكن في برضو نصوص وآثار تحملها على صورة محددة ومعينة من الشاهد والمشهود. النصوص مرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم إنه الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، والحديث حسنه الترمذي أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد هو يوم الجمعة. يبقى المشهود هو يوم عرفة والشاهد هو يوم الجمعة. الشاهد يوم الجمعة هنا هيبقى فيه وجه من جهة ربطه بكلمة الشاهد، كأنه علشان بس في دلالة لللفظ، يعني هو كان ممكن يقول ويوم الجمعة إنما قال والشاهد، في دلالة لللفظ، وكأن يوم الجمعة والجمعة تشهد فيها، هي شاهد عياد تشهد لمن شهده. والحقيقة يوم الجمعة له شرف عظيم وله فضل عظيم، ويمكن إحنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، فالجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالجمعة لها فضل عظيم، الجمعة يوم خلق فيه آدم، فيه ساعة إجابة، فيه تقوم الساعة، يعني له فضائل عظيمة. فعندما يقوم الإنسان بصلاة الجمعة والتعبد في يوم الجمعة واختصاصه بكثير، لها أنساك محددة مختصة بيوم الجمعة بتتشرح دايما في كتب الفقه بين يدي الكلام عن صلاة الجمعة، يعني بتبقى كأنه فيها صياغة لفظة الشاهد، كأنها شاهد لك بين يدي الله عز وجل، وهي من الشهود كذلك، أنك تشهدها فتشهد لك. والمشهود هو زي ما الحديث قال هو يوم عرفة، وإن كان بعض العلماء ذكروا أنه قد يدخل فيه يوم النحر، لكن بعضهم قال يوم النحر بعضهم قال يوم عرفة، لكن هذا النص اللي هو حسنه وعدد من العلماء اللي احنا ذكرناه ذكر ان المشهود هو يوم عرفة على وجه الخصوص. مشهود فيها تشريف ورفعة لقدره، لانه كلمة المشهود يعني هو الذي يشهد، لكنها في العدد يشهد لانه مهم خطير، يعني زي ما بيقول لك ده موقف مشهود، ده مكان مشهود، يعني يطرق ليشهد، يهتم به ليشهد. والحقيقة ده متمشي جدا مع التفسير بيوم عرفة، لأن يوم عرفة لا يعادله يوم، يعني هو أفضل يوم في العام كله على الراجح من أقوال العلماء، وإن كان في منزع بينه وبين يوم النحر، وده برضو أظن من أوجه العلماء اللي حملوا المشهود على أنه يوم النحر على اعتبار أنه أعظم الأيام. لكن الحقيقة أنه يمكن أن يكون يوم عرفة، يمكن أن يكون يوم النحر، وإن كان الأقوى أن يكون يوم عرفة. يوم عرفة يوم مشهود، وبرضه مشهود لأنه له قدر عالي يشهده الناس ويشهد به ذلك اليوم، يعني يشهد الناس هذا اليوم العظيم. طبعا تقريبا اليوم الوحيد في السنة اللي بيحصل فيه تنزل في النهار، لأنه طول السنة في تنزل إلهي في ثلث الليل الأخير، لكن اليوم الوحيد اللي بيحصل فيه تنزل إلى سماء الدنيا بالنهار هو يوم عرفة. فسبحان الله له قدر وله خصوصية وله فضل عظيم، وهو تقريبا الحج عرفة هو يوم الحج الأخطر والأهم اللي الإنسان لو أدركه بيبقى حج. أنت عارف كل أعمال الحج كلها قبل لأنها تتقدم تتأخر تتزحزح تيجي بعدها تيجي قبلها، إلا يوم عرفة ما فيش فيه مناص، ما فيش فيه فصال، ركن ومحدود ومحدود يعني شديد المحدودية. فعرفة يوم مشهود فعلا، يعني له قدره له جلاله له فضله. اللي بيصوم يوم عرفة ربنا بيكفر عنه السنة الماضية والسنة القادمة، يعني كل أنواع الإجلال والتقدير مصروفة ليوم عرفة. يبقى كأن الله عز وجل يقسم هنا في هذه الآيات، في هذه الآيتين، في هاتان الآيتان بأيام فاضلة مهمة خطيرة. بدأ باليوم الآخر وثنى بيوم الجمعة ويوم عرفة، وكل هذه الأيام من الخطورة بمكان. لكن للأمانة إدراج الجمعة وعرفة بعد يوم القيامة ده يشعرك بخطورة الجمعة وعرفة، إنه يعطفوا على يوم القيامة. يوم القيامة ده ما فيش زيه، ده آخر الزمان، ده اللي فيه كل حاجة، النار الأبدية والجنة الأبدية، العرصات كلها، الحساب، الوزن، الشفاعة، الحشر كله. فهو يوم مختلف تماما، يعني يوم أبدي. فلما يعطف عليه أو يدخل بعده في الإقسام بالجمعة ويوم عرفة، ده يبين خطورة الجمعة وخطورة يوم عرفة. وللأسف الشديد كلا اليومين أجازة رسمية، وفي ثقافة الناس العامة هي أيام طبيخ وتوجيب وتنفيض، الموظفات بتقضي الجمعة غسيل وتنظيف للشقة وتستف المرايل، ويوم عرفة ليلة العيد وعمالين يعملوا كحك ويعملوا صواني ويضيعون الفضيلة الشرعية لذلك اليوم. يعني في فضيلة شرعية لذلك اليوم، يوم الجمعة، شهود صلاة الجمعة شيء عظيم جدا. الجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهم، في علماء قالوا الجمعة المراد بها صلاة الجمعة على وجه الخصوص. فالشهود صلاة الجمعة حاجة المفروض نحرص عليها. الساعة الإجابة اللي هي أكد الأقوال إنها الساعة الأخيرة قبل المغرب، فيها يستجاب للإنسان إذا دعا، قامنا أن يرد دعوة الداعي في هذه الساعة. فيعني كمان في غسل الجمعة، وفي تطيب الرجال للجمعة، في استحباب الجمعة باستحباب لبس البياض، يعني أمور كثيرة تتعلق بالجمعة. فبيبقى له احتفالية تعبدية، وأنا بأكد تاني على تعبدية، لأن احنا بنحولها للأسف إلى احتفالية تنظيف، احتفالية هدة، احتفالية شغل، أو بقى الناس الرايقة بيعتبروها احتفالية نوادي وحفلات ولعب وهيصة، وهي ليست كذلك. يعني حتى لو أنت مثلا بتخرجي مع أطفالك بيلعبوا ولا حاجة، خدي معاكي مصحفك، خدي معاكي سبحتك، خدي معاكي أذكارك، بحيث أن أنت يعني يبقى قلبك منجمع على العبادة في يوم الجمعة وكذلك في يوم عرفة، لأنه هذه أوقات فاضلة يكفي أن الله عز وجل أقسم بها، خصها بهذا الشرف أن أقسم بها الله عز وجل. الإقسام ثلاث أقسام، والسماء ذات الكوف، واليوم الموعود، والشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. المقسم عليه هنا هو هذه القضية اللي هي قضية الـ الابتلاء في سبيل الدين. وهذا أكثر العلماء يعني يحملوها عليه. بعض العلماء بيحملوها على القضية العامة الموجودة في كل الإقسامات في القرآن، الإقسام على البعث، الإقسام على النشور، الإقسام على الحساب. لكن الأقرب أن يكون أول مذكور يمكن أن يحمل عليه الإقسام هو ده الأقرب. ولذلك لما يحمل على أن المقسم عليه هو أن الابتلاء اللي هو دلالة قصة أصحاب الأخدود، أن الابتلاء في سبيل المعتقد سنة كونية واقعة أمضاها الله عز وجل وأجراه. ما فيش حد بيعتقد ولا يبتلى في سبيل معتقده، العقيدة بتمتحنك علشان، وخصوصا العقائد الحق. أنا عايزة أقول إن حتى العقائد الباطلة الواحد بيعيش ضغطات، الأهل الباطل بيعيشوا ضغطات في سبيل معتقدهم، ولذلك الواحد منهم في الآخر ممكن يكفر بما اعتقده من باطل، ممكن يظل متمسك بيه ومصر عليه ممكن، لكن ما فيش إنسان بيعتقد والاعتقاد بيبقى سايح كده، الاعتقادات محتاجة ثباتات. فما بالك بقى بعقيدة الحق والسنة المضطردة أن أهل الحق أشد ابتلاء، لأن أهل الحق يطلبون الجنة، والجنة غالية ليست لكل أحد، مش كل واحد يدعي انتمائه إلى الحق نقول له يلا خش بالسلام، لا لا بالعكس، أشد الناس ابتلاء الأنبياء. يعني قضية الابتلاء في دين الله عز وجل، كلما كان الإيمان أعلى كلما كان الابتلاء في ذات الله عز وجل وفي دين الله عز وجل ولوجه الله عز وجل أشد وأعلى. فهي دي القضية اللي دارت حولها بقية الآيات، ولذلك أكثر علماء على اعتماد أن المقسم عليه هو هذه القضية، قضية أن المؤمن يبتلى، ويعني قد يقع عليه من البلاء ما الله به عليه، ثم سبحان ربي العظيم ييسر الله عز وجل له أجر الآخرة كاملا تام. قضية الابتلاء في ذات الله عز وجل، وهو ده بقى اللي يعني بقية الآيات بتتكلم عن الآيات اللاحقة. يقول الله عز وجل بعد الثلاث آيات بتوع الأقسام المقسم عليه بقى، اللي احنا زي ما احنا قلنا انه ده أرجح الأقوال، هو هذا الأمر اللي هو إيه، قصة ابتلاءات أهل العقيدة وثباتهم، كيف أنها سنة مضطردة. كان الإمام الشافعي يقول لولا البلاء لشككت في الطريق، يعني البلاء علامة على أنك على الطريق، أنك تبتلى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الآيات بتحكي لنا القصة بتاعت أصحاب الأخدود. القصة طبعا معروفة ومشهورة، وللأسف يعني خلينا نقول إنها متكررة، مش بس في زمان بعيني، لا والله متكررة في كثير من الأزمنة، أن يبتلى المؤمنون بمثل هذه الصورة الشديدة. يعني زي ما شافوها في زمان المؤمنين في عهد عيسى لما عذبهم ملوك اليهود الجبابرة، حصلت تاني في عهد أنبياء من بني إسرائيل، تكررت في عهود الإسلام، تكررت في الأندلس، تكررت في الهند، تكررت في كثير من بلاد المسلمين، أن يبتلى المؤمنون بمثل هذه العذابات الشديدة. أصحاب الأخدود هم الأخدود هو الحفرة اللي بتتحفر و يعني يفضلوا يعمقوا في الأرض ويحفروا حفرة. فالأخاديد جمع أخدود، والأخدود هو الحفر العميقة في الأرض، يعني حفر فيها عمق شوية. وبعدين يحفروا الأخاديد دي علشان يعملوا تحكم في اللي بيرموا فيها، ما بيعرفش يخرج منها، بيبقوا عاملينها عميقة. ومش بس بيعملوها كحفرة عميقة ويعذبوا المؤمنين بأنهم يرموهم فيها، لا ده كمان ممكن يزيدوا في اللؤم وفي الغي، ويبتدوا يشعلوا النار جوه هذه الأخاديد، فالإنسان يترمى يتشوي على طول، الإنسان يترمى يتشوي. والحقيقة الصياغة بتاعت الآيات فيها إنجاز لنا أن نقول وصف تمثيلي تام للقصة. يعني القصة محكية كأنك يعني وانت بتقرأ القصة تحس ان انت شايف الأحداث قدامك، شايف الأحداث قدامك وهي بتحصل. أصحاب الأخدود عاملين النار ذات الوقود وقاعدين عليها ليعذبوا المؤمنين. يبقى قتل أصحاب الأخدود، هذا قتل أصحاب الأخدود، هذا دعاء عليهم. لا في الموت مثلا يقول الله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره، يعني الإنسان الكافر قتل وهلك ولعن وطرد، يعني دعوة بالويل والصبور وعظائم الأمور على الذين فعلوا هذه الفعلة النكراء، الذين حفروا الأخاديد وهي بتاعتهم. قتل أصحاب الأخدود، هم الذين ابتكروا الفكرة وهم الذين نفذوها وهم الذين عذبوا بها وتملكوها، حفروا الأخاديد وحطوا فيها النار ذات الوقود. النار ذات الوقود يعني فيها ديمومة إشعال، يعني بيحطوا نار ويبتدوا كل شوية يمدونها بما يغذيها من الخشب والورق والقش ومش عارف إيه، علشان تظل مشتعلة، يقوم يظلوا على تعذيب المؤمنين وإيذاء المؤمنين وتخويف المؤمنين. إذ هم عليها قعود، أي هؤلاء الكفار المعاندين المحاربين لدين الله عز وجل، قاعدين على شفير هذه النار وحوافها يتأملون ويعني ينفذون عمليات التعذيب بأنفسهم كمان. وده يدل يشارك بمدى الحقد، بمدى الغل على المؤمنين. لأنه يعني بصي، ممكن الإنسان يبقى عايز يعاقب، يقوم يجيب حد بداله يعمل المهام، يجيب عبد، يجيب غلام، يقول له إيه احرق وشوي وقطع وكلام من ده، ويبتعد هو عن المناظر اللي بتؤذي المشاعر والعين. ده لما يبقى فيه بقية شوية كده من من من من إنسانية سوية. إنما لما يبقى انتكست إنسانيته تماما، تجديه يستمتع بعذابات الناس، يتلذذ بآلام الناس، يتلذذ بصراخ الناس. أنت لما بتجيب واحد وترميه في النار هيزغرط، يعني ده هيصرخ وهيبكي وهيولول، وهيبقى فيه كل أنواع المناظر التي تشيب لها الولدان. يعني ودول جايبين كراسيهم ويجلسون على شفير هذه الأخاديد لينظروا إلى المؤمنين الذين يعذبون. وده نوع من أنواع التشفي والغل والحقد. كمان بيبقوا جايبين بقى ومعاهم الأصناف الأخرى ممن يخوفون بالنار مخافة أن يلقوا فيها. وطبعا زي ما قلت لك الموقف دي ثقافة كانت موجودة في العصور. يعني مثلا في قصة الراهب والغلام، القصة المذكورة في الأحاديث، لما كان الغلام بيعدي على الساحر كبر وقال لهم أتحد أعلمه السحر عشان أنا كبرت للملك الكافر، فبعت له غلام، فكان الغلام في طريقه للساحر بيعدي على راهب، وانتوا عارفين القصة يعني. في القصة انه يعني لما حصل الامر والغلام كان بيتعلم من السحر وبيتعلم من الراهب، لكن كان عنده ميل شديد للايمان وحب له. فلما حصلت انه لقوا دابة عظيمة، فقال اليوم بقى اعرف امره ايهما احب الى الله عز وجل، وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر السحر فاقتل هذه الدابة، ورماها بحجر فقتلت. فعلم في هذا يعني بالحق وثبت عليه، وبدأ يعرف بقى ويشاع اسمه وينشر لحد ما وصل خبره إلى جليس الملك الأعمى. وبعدين جاله وقال له علمه كده، وقال له أنا مش بعمل حاجة بأمر الله، وهداه وعلمه الدين وشهد أن لا إله إلا الله وآمن وراح للملك. بعرفين القصة يعني مشهورة جدا يعني. ففي نهاية القصة، عشان بس مش عايزة أطول عليكم، يعني بعد ما الغلام، هي قصة جميلة والحديث فيها صحيح، لما الملك بقى جاب آخره وقتل الراهب وقتل الجليس بتاعه وما عادش الا الغلام بقى، قال لا انا لازم اقتل الغلام قتله شديده علشان ايه ما يعمليش فتنه. فحاول يقتله اكتر من طريقه، مره يبعته في البحر، مره يبعته على الجبل، مره اكتر من طريقه يحاول يقتله، وبرضه ربنا ينجيه ويرجع يمشي الى الملك. وقال له بقى في الاخر، قال له انت مش هتعرف تقتلني الا لما تاخد من يعني من سهامي دي سهم، وتقول بسم الله رب الغلام، دي الحاله الوحيده اللي تعرف تقتلني بعد ما تجمع الناس كلها. وهو كده ضحى بنفسه لاجل دعوته، فدله على طريقه الناس كلها تسمع بسم الله رب الغلام، وكيف ان الملك عجز ان يفعل شيء الا بسم الله رب الغلام. ففعلا حصل للغلام ما اراد لما الملك عمل كده وقال بسم الله رب الغلام، مات الغلام بس الناس كلها قالت امنا بالله رب الغلام. فما كان من الملك الا ما عمل ايه؟ نفس الفكره، الاخاديد واشعل النار ومنها واحد من الذين تكلموا في المهد، اللي هو لما جه يرموه فخدوا الرضيع من على ثدي امه، فكأن قلبها تحرك فقال لا يا أمي اقرعي ولا تقرعصي إنك على الحق. ف يعني ارمي نفسك في النار مفيش مشكلة، أنت على الحق، أنت على الحق. هذه المشهد اللي هو قعي ولا تقعصي والابتلاء في ذات الله عز وجل بالإحراق وهذه الأخاديد موجودة في أكثر، زي ما قلت، في أكثر من موطن من مواطن قصص بني إسرائيل مع المؤمنين مع الأنبياء. وزي ما قلت امتدت الى، يعني احنا شفنا نماذج من ده في الاندلس، مساله التعذيب بالاخاديد وحرق الناس احياء ورميهم في الزيت المغلي اللي يعني بيغلي على القدور، برضه موجود حصل وبيحصل الى الان للاسف في مناطق من الهند، بيحصل مثل هذه الامور اللي هي تكرار قضيه الابتلاء في ذات الله عز وجل. هذا الابتلاء الشديد بفقد النفس، ومش أي طريقة، لا ده بعذاب شديد، يعني الواحد قلبه بيوجعه بس مجرد انه يتخيل ان الانسان بيتشوي لحد ما يموت. يعني هو لو موتوه وبعدين شووه سهلا، انما يتشوي حي لحد ما يموت، يتسلق حي لحد ما يموت، يعني هذا اللهم ثبتنا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبت إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ثبت المسلمين في كل مكان. والله أنت بتشوف المسلمين اللي بيبتلوا في دينهم، الواحد قلبه يعني ما أعرفش، أنا عندي يعني تأثر شديد جدا بمسلمين الهند، لأني بحسهم من أطيب الناس ومن أكثر الناس بساطة وقرب من الفطرة، وبعدين عدوهم فيه غباء، الهندوس فيهم غباء وحقد غبي غبي، يعني فعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يعني بيبقى فيهم عداوة غبية كده. فسبحان ربي العظيم، يعني الواحد قلبه بيتقطع والله. وللأمانة يا جماعة، حق أخوة الإسلام ألا ننساهم، ما يبقوش هما هناك بيتقطعوا بيتقتلوا، وإحنا حتى ما بنبذلش من ذهننا شوية تفكير فيهم وشوية دعاء ليهم. يعني إنت إحنا مش عارفين نعمل حاجة تانية، بس لا أقل من إنه يبقى شايل همهم، إن إحنا نبقى حاسين بيهم متفقدينهم بنطمن عليهم. يعني انا عارفه ان في ناس تقول لي ما بستحملش اشوف الفيديوهات دي، لا استحملي الله يكرمك وبصي عشان تحسي، عشان قلبك يتوجع وتدعي بصدق، يعني لا اقل من اني اشوف الراجل مات واتدمر. انا شفت واحد فضلوا يضربوه لحد ضرب، يعني تخيلي انسان يموت من كتر الضرب بالعصيان، فضلوا يضربوه بالعصيان، كانوا عايزين ياخدوا ارضه، فهو قاوم وطلع بالعصايه بيرشهم عن ارضه، هجموا عليه كلهم وتحت رعايه الجنود الهندوس اللي واقفين بتدعم الاشرار، ففضلوا يضربوه لحد ما مات، وبعد منه قعدوا يتنططوا على جثته. سبحان ربي العظيم، هذا الابتلاء في دين الله عز وجل ما زال موجود وسيظل موجود، لانه زي ما بيقولوا الجنه مش ببلاش، الجنه مش ببلاش. فلا اقل من اننا نستشعر حال اخواننا المسلمين وندعي لهم، الذين يبتلون ويفتنون في دينهم، وسبحان الذي يثبتهم، اللهم ثبتنا وإياهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا النوع من التعذيب والبلاء زي ما قلت موجود ومتكرر في ثقافة الكفار وأعداء الدين منذ قديم الزمان موجود هذا. فالمشهد المتكرر المذكور في الآية ده ممكن يتكرر بكثرة ويحصل كده، قعود على نار يعني تشعل للمؤمنين ويقذف فيها المؤمنين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود، يعني هم مش مغيبين عن الحدث، لا هم شهود على الجريمة وشهود على هذه المحارق المتكررة لهؤلاء المؤمنين، وينظرون إليهم وهم يفعل بهم هكذا، لا توجد ذرة إنسانية. لا تحدثين بقى عن الإنسانية ومش إنسانية، لا يعني هم في حربهم زي ما قلت من أشد الناس عذاب، كما فضح الله عز وجل حالهم وأظهر غورهم، أظهر إن هم من أشد الناس عداوة الذين أشركوا واليهود كذلك. فإذ هم عليها قعود، يعني هؤلاء أصحاب الأخاديد قاعدين على هذه النيران على شفيرها وعلى حافتها، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، قاعدين كل الأفعال التي تفعل في المؤمنين هم قاعدين بصين عليها وبيتفرجوا عليها، وهذا يدلك على شدة الحقد زي ما قلت وشدة العداوة اللي موجودة في قلوبهم. وإن كانت الآية تثبت حقد وغل هؤلاء إلا أنها تثبت صفة الإيمان، شهادة الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين بالإيمان، فقد نعتهم هنا بالمؤمنين وهم هؤلاء الكفار الأعداء الألداء، ما يفعلونه بهؤلاء المؤمنين الصالحين الصابرين شاهدون عليه ناظرون إليه مطلعون عليه. الصورة دي مليانة شهد، شاهد مشهود، شهود شهيد، يعني قضية الشهادة في الصورة متكررة بصورة عجيبة، يعني سبحان ربي العظيم تجد فيها تكرار لقضية احنا قلنا الشاهد وقلنا المشهود ودلوقتي هم شهود وهيجي بعد كده والله شهيد. فقضية الشهادة والمشاهدة والشهود متكررة بكثرة في هذه السورة، يعني تحس ان فيها جو المعايشة والمشاهدة. فهؤلاء شهود على ما يفعلونه بالمؤمنين والله شاهد عليهم، ويأتون يوم القيامة تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وجلودهم وأعضاؤهم بما عملوا. فسبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الذي يموت، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وبعدين ربنا يجلي العلة، العلة إيه؟ ليه الحرب الشعواء دي؟ أنت تبص الأولى لتقول طب ليه هم عملوا حاجة؟ هو في حاجة ولا إيه؟ الله عز وجل يجلي سبب هذه الحرب الشعواء، وهو سبب دائم، أنا بقول تاني هو دائم ومتكرر وسيبقى إلى قيام الساعة، حقد الكفار على أهل الإيمان باقي إلى قيام الساعة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وخدي بالك هنا جاي بأسلوب النفي والاستثناء علشان لا يوجد سبب آخر، يعني مش مثلا نقموا منهم لأنهم مؤمنين وكمان مثلا إيه عملوا لهم حاجة أو سبوا آلهتهم أو أزوهم أو خدوا منهم أموالهم أو اعتدوا على حرمتهم، لا لا لا ولا أي حاجة خالص، ما فيش أي سبب. وما نقموا منهم إلا نفي وإلا ها استثناء، نفي واستثناء يفيد القصر التام، ما فيش إلا كده بس. ايه سبب نقمة هؤلاء الكفار؟ النقمة اللي هي الحقد والغل والرغبة في الانتقام والعداوة الشديدة اللي موجودة دي، تحفروا أخاديد وترموا الناس فيها يا ظلمة في النار، تحرقون قدام عينيكم وانتم شهود على الحسد، ايه كل الحقد والغل والسواد ده؟ ليه ليه ليه ايه سبب؟ الله عز وجل يقول لا يوجد الا سبب واحد، انهم يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهنا بقى وما نقموا منهم مفهومة طبعا، لم ينقموا عليهم ولم يؤذوهم إلا بسبب واحد بس، وهو أنهم آمنوا إلا أن يؤمنوا. يبقى دي اللي بيسموها بقى إيه محاكم التفتيش عن المعتقد، إيذاء الإنسان بسبب معتقده، وهذه طبيعة الكفار علشان بس رمتني بدائها وانسلتي. الإسلام لا يؤذي أحد أبدا بسبب معتقد، لكم دينكم واليدين. وفي ولذلك تجدي في جميع بلاد المسلمين يوجد كفار من كل الأنواع، كل واحد وملته وحر مع نفسه، ما دام لا يحارب المسلمين وتراعي حقوق كونه من أهل ذمة المسلمين ويلتزم بعهوده ومواثيقه مع المسلمين يعيش ويعيش من أحسن العيشات كمان، بخلاف غير المسلمين. غير المسلمين يبيدون المسلمين. يعني عشان تعرفي الفرق الشاسع بين العدائية في الكفر والمسالمة في الإسلام. الإسلام دين السلام، دين المسالمة. الكافر غير المحارب، الإسلام بيعطيه عهد، لو قابل العهد وقبل يعني عهد الذمة وعهد الأمان للمسلمين بيبقى مع المسلمين ويعيش أعمار عديدة ومديدة وفي هدوء وفي سكينة. إنما غير المسلم لا خالص، أول ما يظهر يتأسد على المسلمين. شوفي الآن في إسبانيا، إسبانيا كانت بلاد الأندلس كانت بلاد مسلمة تماما، كلها مسلمة، موجود صحيح بعض الملل الأخرى بس في مسالمة وفي ذمة المسلمين وفي عهد المسلمين وعايشين حضارة متقدمة الكل يتحدث عنها حتى الكفار أنفسهم الآن، يعني لا يجحدون هذا إنه الحضارات والعلوم والفنون كلها بدأت في أوروبا من جهة الأندلس، من جهة الحضارة الإسلامية اللي كانت موجودة فيها. لما هجموا على بلاد المسلمين وقرطبة وغرناطة وطليطلة وكل بلاد المسلمين اللي كانت موجودة في بلاد الأندلس، عملوا إيه؟ أبادوا المسلمين، أبادوهم لدرجة أنه لم يتبقى مع دخول الصليبيين للأندلس مسلم واحد، فيش مسلم واحد. المسلمين إما مشرد هارب إلى شمال أفريقيا أو مقتول في أي آلة من آلات التعذيب الموجودة، ما كانش فيه، لم يسمح بالإسلام. وسبحان الله والتاريخ يعيد نفسه، يعني كان في بوست كده لبعض قادات الأحزاب الهندوسية وبعض قادات الحركات الجماهيرية الهندوسية بيقول كده، بيقول نحن نريد المسلمين في بلادنا، أبيدوا المسلمين. 100 مليون أو أكتر، 100 مليون أو أكتر عندهم استعداد يبيدوهم عادي، مفيش مشكلة، مادام مش من مادام مسلمين يبقى خلاص أبيدوا المسلمين. فهؤلاء الكفار لا يقبلون أبدا، التسامحية عندهم فقط مع الكفر الشبيه له، إنما الإسلام لأنه نور، لأنه حق، لا يقبلونه أبدا خالص، إنما يبيدونه زي ما ربنا بيجلي قلوبهم والسواد اللي فيها وبيبينوا لينا إنه لن يرضوا عنك ولن يقبلوا ولن يكون في قلوبهم لك أي محب خالص مطلقا. طول ما أنت مؤمن بالله عز وجل لا يمكن يحبه ولا يمكن يرضوك ولا يمكن يقبلك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن يقبلوا أبدا، لن يقبلوا إلا أن تكون واحد منهم وتنعدم من إيمانك. وطول ما أنت مؤمن طول ما حربهم عليك مستعرة، بقطع النظر عن نوع الحرب، أحيانا حرب شرسة شديدة، أحيانا حرب مادية، أحيانا حرب تكتيكية أخلاقية. يعني أنا بحس إنه في كتير من الموجود على الإعلام والنت والحاجات دي حروب على عقائد المسلمين وأخلاق المسلمين وفطرة المسلمين وأداب المسلمين. سبحان ربي العظيم، أسأل الله عز وجل أن يحفظنا أبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا المسلمين، اللهم أمين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. هذه الحرب الشعواء لا يفعلوها أبدا إلا لأنهم مؤمنين بالله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. العجيبة بقى في الاسمين المذكورين في الآية، اسم الله العزيز واسم الله الحميد. يعني لأول والا تعملك صدمة، لماذا اختير هذه الاسمين؟ لا، سبحان ربي العظيم، ربنا لما ذكر اسم العزيز ده مش اختيار كده، لا ده لحكمة. العزيز هو الغالب الذي عز فغلب، لا أحد يستطيع أبدا أن يعني يكسر مراد الله عز وجل أو أن يمتنع عن مراد الله عز وجل فيه. فالقوة المطلقة والغلبة المطلقة لله، والاسم ده فعلا كان لازم يجي في الموطن ده. ليه؟ علشان لا تتصور أيها المؤمن عندما تنظر بعين قلبك إلى المشهد الرهيب ده إنه هذا لأننا نغلب، لأن الرب يغلب، لأن الرب لا يستطيع، لا أبدا، إنه عزيز لا مانع لأمره، لو أراد أن ينصرك لنصرك من فوره. أما اللي بيوقع البلاء، يوقع البلاء ليس لأنه إله ضعيف أو لأنه إله عاجز كما يتصور أعداء الدين أو أعداء الإسلام، هو بيتصور كده، هو لما بيلاقيه بيعذب المؤمنين وما بيحصلش حاجة وبيموتوا وبيتحرقوا وبتشوا، بيتصور إن الإله اللي كانوا بيعبدوه إله ضعيف، لكن الله عز وجل يقول لا، بل هو العزيز سبحانه وتعالى، لكنه حميد، حميد أي يحمد للعبد صبره على البلاء فيكافئه عليه أضعافا مضاعفة في الجنة. يبقى اعلم أيها المؤمن الذي آمنت بالله أن الله عزيز، ولو شاء لجعلك تغلب دوما وعلى طول، ويبقى الحق فوق على طول، لكن كيف ستحصل الأجور؟ كيف ستحصل الصبر؟ كيف ستحصل الفضائل التي تحمد عليها الحميد، أي الذي يحمد لعبده عمله سبحانه وتعالى، الحميد الفعيل يحمد لعبده عبادته، وهو الغني، يعني هو غني عن عبادة العبد وعن صبر العبد وعن إيمان العبد، لكنه يحمده له ويكافئه عليه. يبقى لما ابتلى المؤمنين ليس لأنه لا يقدر أن ينصرهم، لا، لو شاء لنصرهم بكل، لكنه أراد لهم الابتلاء هنا ليحمدوا عاقبة الأمر في الآخرة، وليحمد الله عز وجل لهم ثباتهم وصبرهم. سبحان ربي العظيم، زي ما قلت في الأول كلمة الإمام الشافعي، لولا البلاء لشككت في الطريق. هو الإنسان لما بيبتلى في ذات الله عز وجل بيزيد الأجر ويتكاثر الأجر ويتضاعف الأجر للعبد سبحان ربي العظيم. فالله عز وجل هو العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ويؤكد على طلاقة القدرة وطلاقة الملك لهذا الإله بوصفه بالذي له ملك السماوات والأرض، هو مالك السماوات والأرض، ولا يجري في ملكه شيء إلا بإذنه وبإرادته سبحانه وتعالى. ولذلك هل أراد الله عز وجل هذا التعذيب لهؤلاء المؤمنين؟ نعم، إرادة كونية صحيح، ليست إرادة شرعية، لكنها إرادة كونية أنضاها الله عز وجل حتى يحصل أهل الجنة ثوابهم، ويحصل أهل الصبر ثوابهم، ويحصل أهل الابتلاء في ذات الله عز وجل ثوابهم. لا، إحنا عندنا أنبياء عذبوا، أنبياء نشروا بالمنشار، أنبياء قتلوا، فكيف من دونهم من المؤمنين؟ هذه سنة الله عز وجل في أوليائه وأصفيائه، أنهم يبتلوا ويصبروا وتكون العاقبة لهم بفضل الله عز وجل. فهو الذي له ملك السماوات والأرض، يعني ابتلاء هذا ليس عن فقر ولا عن فاقة ولا عن ضعف ولا عن، إنما هو المتصف بالعزة المطلقة وله الملك المطلق والقدرة المطلقة سبحانه وتعالى، لكنه يريد لعبده الخير فيبتليه ليحمد له صبره، وفي الآخر يطمئن الله عز وجل المؤمنين بأن هذا كله تحت بصر الله عز وجل، إن والله على كل شيء شهيد. اعلم أن الله عز وجل شهيد على كل هذا، وهذه أعظم الشهادة، شهادة الله عز وجل. فهو الذي شهد وشاهد حال الكفار والأخاديد التي صنعوها والمكر الذي حاكوه والفتن التي روجوا له والابتلاءات التي يؤذون بها عباد الله المؤمنين، وهو كذلك الشهيد على صبر المؤمن وجلده وحرصه على إرضاء ربه وحرصه على الثبات وجوده بنفسه. المؤمن يجود بنفس، انت بتشوفي نماذج، يعني من يومين اللي هو الولد ال 16 سنة والتاني ال 19 سنة و 22 سنة، الواحد بيشوفهم والله جسمه بيقشعر، كيف يجود هذا الشاب اللي هو لسه في مقتبل حياته لله عز وجل بنفسه حسبة جهادا في سبيل الله عز وجل سبحانه ربي العظيم. يعني الإنسان، الصحابة كانوا يجودون بأنفسهم لله عز وجل، هؤلاء المؤمنون الذين يقذفون في الأخاديد المشتعلة بالنار يجودون بأرواحهم لله عز وجل. في قصة مشطة بنت فرعون لما برضو كانوا بيرموها في القدر المغلي بالزيت، وبرضو لما جت تتقاعس كده ابنها الصغير قال لها يا أمها قاعد ولا تقاعس. برضو كيف يجود المؤمن بنفسه لله عز وجل؟ الحقيقة لما بتشوفي هذا المشهد تستحي من نفسك إذا كان هناك أقوام من شدة صدقهم وشدة إخلاصهم يجودون بالنفس، والجود بالنفس أسمى غاية الجود، ليس بعد بذل النفوس شيء، أعظم شيء بذل النفوس. فكيف يسوغ للواحد منا ألا يجود بماله أو بوقته أو بصحته أو بعقله أو ذكائه أو يعني كثير من الناس لا يستخدم أي شيء من نعم الله عليه إلا لنفسه بس، مخه لنفسه، فلوسه لنفسه، صحته لنفسه، يعني لنفسه. لا، المؤمن يفكر كيف يستعمل ما أنعم الله به عليه في أن يبذله لله عز وجل، يبذل ماله، يبذل عقله، يبذل وقته، يبذل علمه، يبذل صحته، يبذل ما يستطيع لله عز وجل، لأن غيرك بيبذل نفسه لله عز وجل. يمكن أنت مش عارف تبذل نفسك لله عز وجل لأن ما فيش سبل لتحصيل الجهاد المباشر، لكن لا أقل من أن تحدث نفسك بالأمر، لا أقل من أن تحتسب الأمر، لا أقل من أنك تحرص على أن تبذل ما تستطيع مما أنعم الله به عليك لله عز وجل. الحقيقة أنا أدعو أن كل واحد مننا يبتدي يفكر بجدية في أنه يبذل جزء من وقته لتعلم العلم الشرعي، جزء من وقته لقراءة القرآن، جزء من ماله للصدقات، جزء من ماله لفعل الخيرات، جزء من ذكائه لتعلم الحق، جزء من ذكائه لتعليم الخلق، وهكذا. يعني الإنسان يبتدي يتدرب على قضية البذل لله عز وجل كما بذل هؤلاء المذكورون في القصة، وللقصة بقية، وإن شاء الله نتمم مع بعضنا الآيات فيما يستقبل من الأوقات بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة